طلق زوجته طلقة واحدة ومضى على ذلك 6 أشهر، فهل يجوز له رجوعها بعد ذلك وما يجب عليه؟ هل يحرم عن رجوعها أم لا؟ ما حكم الشريعة الإسلامية في من طلق زوجته طلقة واحدة ومضى على ذلك فترة 6 أشهر، فهل يحق له رجوعها بعد ذلك أم يحرم أم يحرم الشرع رجوعها؟ إذا كان طلقها طلقة واحدة فيسمى رجعية، له مراجعتها ما دام في العدة. إذا كان طلقة واحدة ما قبلها شيء، طلقة واحدة فقط، ويقدمه قد دخل بها جنى بها أو جمعها، هذه تسمى رجعية، فله أن يراجعها ولو بعد 6 أشهر إذا كان مخرج العدة لكونها حاملا أو لأن أحد تأخر عليها ما جاء الحين 3 مرات، فله أن يراجعها. فإن كانت قد حرت 3 مرات أو وضعت الحمل كانت حاملة حرمت عليه لم يأخذ بعهد جديد، يعني بلاد جديد من الله وأوليائها كان له أجنبي، إذا خرج من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد، شروطه معتبرة شرعا كسائر الخاطبين وغيره. أما ما دامت العدة لأنها حاملة لم تضع أو لأنها شهور عدة شهور وهي كبيرة السن أو أنها مضت وهي 3 أشهر أو وضعنا 6 أشهر لكن الحيض تأخر عنها فإذا لها الشهر مرة مثلا أقربها الثالثة فراجعها قبل بعد ذلك فلا يراجعها ما دامت الحيض الثالثة لم تنتهي ولم تنتهي منها.